إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 13 من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى سنة 1441، والذي يصادف 7 من شهر يناير سنة 2020. وكنا مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإنني نظرت إلى أكبر آفة تجتال المرأة عن الطريق الذي خلقه الله عز وجل له، كما في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي هؤلاء حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأكبر آفة تجتال المسلم عن هذا الطريق هو الشيطان، وعداوة الشيطان بينة لا تكاد تلتبس على أحد حتى في أخفى ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتخجل أن يطلع عليه أحد فهذا من تسويلات الشيطان. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه، الذي رواه الإمام النسائي وأحمد بسند قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه بجمع طريق، يعني ليس هناك سبيل تريد فيه الله عز وجل إلا وعلى الرصد شيطان ينتظرك. أدي معنى الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الجهاد، بطريق الهجرة، فقال له: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فمن مات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا حديث جليل يشتمل على معان كثيرة، وهذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ثلاثة، هو الإسلام والهجرة والجهاد. ليس المقصود أن عدو الشيطان تنحصر في هذه الثلاثة، بل في كل دقيق وجليل كما ذكرت في أول الكلام، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالشيطان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صحيح مسلم، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأعظمهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيرسل سراياه، كل شيطان من الشياطين واخد خط سير، اليوم لابد أن يضل مسلما، أن يأمر رجل أن يعق أباه، أن يقتل إنسانا، أن يزني إنسانا، أن يشرب الخمر، أفراد المعاصي التي يمكن أن تتخيلها في الدنيا. كل شيطان من هذه الشياطين معه خط سير، بأمر الشيطان الكبير يذهب فيضل بني آدم، فيقول كما في حديث أبي موسى الأشعري، يقول إبليس: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فبعد ما يرسل سراياه إلى بني آدم، في آخر اليوم يأتي فيبدأ الحساب، ليس كبني آدم يدي خط سير ثم ينسى، لا، الشياطين لا ينسون أبدا. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. فهم يعملون بجد واجتهاد مع بني آدم، كل إنسان على حد ما يستطيعونه معهم. فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. دي أجناس المعاصي، قدرها أنت كما تشاء، كذا وكذا أجناس المعاصي. فيقول: لم تفعل شيئا. يقول مثلا: ما تركته حتى عق أباه. يقول: لم تفعل شيئا. وانت: ما تركته حتى قتل أخاه. يقول: لم تفعل شيئا. يظل هكذا معهم وهو يقول: لم تفعل شيئا، كما في حديث جابر، حتى يأتي آية فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه كما في رواية الأعمش، ويقول يلتزم يعني يحتضن، ويقول له: أنت أنت نعم أنت. ده في حديث جابر. في حديث أبي موسى يقول: ما فعلت؟ يقول: ما تركته حتى طلق امرأته، قال: يوشك أن يتزوج. وأنت؟ يقول: ما تركته حتى عق أباه، قال: يوشك أن يبر. وأنت؟ قال: ما تركته حتى أشرك بالله. حينئذ يقوم ويقول له: أنت أنت نعم أنت، ويلبسه التاج. إذن الشيطان كما رفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول هذا لرب العالمين، واستثنى الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه إذ لا سبيل له عليهم. هذا الشيطان الذي وصف ربنا عز وجل عداوته بأنها بينة، أكثر الناس وقعوا في حبائله، برغم أن الله عز وجل قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني لا يختفي. حتى الإثم الذي يحيك في صدره أنت تعلم أنه من الشيطان. فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام، قال: أتذر دينك ودين أبيك ودين آباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. هذا العصيان ليس من السهل، تقريبا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة هذا المعنى، أن الآباء لهم سلطان كبير جدا على الأبناء، وليس من السهل أن تخالف دين أبيك. لذلك نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن خلقنا مسلمين، لأن الإسلام اصطفاء، فكونك تكون مسلما أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على المرء أن يولد مسلما، لأنه لو ولد لأب نصراني أو يهودي لا يدري أيتبعه أم لا. والظاهر في الأرض الآن أنه يندر جدا أن يخالف المرء دين أبيه، يندر جدا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إذا يصعب جدا أن يخالف المرء دين أبيه، ولسلطان الأب على الابن ولقيمة الأب في حياة الابن، لما أراد الله عز وجل أن يأمر عباده بكثرة ذكره لم يذكر إلا الآباء، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مما يدل على أن الإنسان ابن أبيه، يعني كما يقال الوالد سر أبيه. لأجل هذا الشيطان وقف الإنسان بطريق الإسلام. طيب إحنا عندنا الإسلام العام، إنك مسلم، لكن في حقيقة أمريكا هل أنت مسلم في تصرفاتك في حياتك في عبوديتك لربك تبارك وتعالى؟ الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لك سيد آمر. إذا وصلك عن الله عز وجل كلام أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلام، إياك أن تعارضه، بل لابد أن تسلم له، ده شرط العبودية. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية التي لا يذكره منا أحد، لا أحد يذكر إطلاقا أنه أن الله عز وجل استخرجه من ظهر آدم وأودع فيه عقلا وخاطبه في عالم الذر فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب لا أحد منا يذكر هذا الميثاق، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وعلق العذاب والمؤاخذة بوصول البلاغ إلى الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: لينذيكم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. فمن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور، لكن هل هو معذور بإطلاق؟ لا. في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يمتحن يوم القيامة الرجل الهرم والمجنون والذي لم يعني تبلغه الدعوة،

حته بقى واجب ومستحب ما كناش نفهم الاصول ده، وان في درجات في الاحكام الشرعيه والكلام ده ما كناش نعرف الكلام ده. في الاول كنا مقبلين على الدين والالتزام بكليتنا، يعني كان ممكن تسالني يعني والله يعني كنت اظنني لو مت في تلك الايام لمت على خير. يعني هو قلبنا كله محشي بالاسلام والايمان والطاعه والكلام ده، فكل شيء نعرفه نطبقه، بس نطبقه ايه؟ يعني عنفوان الشباب. فقرات الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. اما لمن شاء دي انا مش شفتهاش، وكل اللي شفته صلوا قبل المغرب. طيب ايه اللي احنا ورثناه في من الدين؟ ان المغرب جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب، وادا واقم في نفس واحد. تمام، ما فيش حاجه اسمها سنه المغرب خالص، السنه القبليه دي ابدا مش موجود. فانا رجعت من الجامعه، وطبعا اللي بيتبعوني الايه اللي في ابتدائي وبتاع واعدادي، ما فيش اكتر من كده، ابتدائي واعدادي. فطبعا انا يعني طالب في الجامعه، فانا المفروض انا كل ايام، والبيت ده في سته ابتدائي. فانا اقول له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا قبل المغرب. فانا عارف اول ما تقول تدا على باب المسجد وتيجي اقول لك اقم الصلاه وانت عن جنب باب المسجد، الله اكبر، عشان مش حد يقول لك ايه اقم الصلاه. هو طبعا ايوه اول ما يخلص الاذان انا واقف في المحراب على طول الله اكبر وكذا. اني صلوا معانا ابدا شتيمه، شوية زعربة، شوية عيال عرفونا الدين، ده الشيخ فلان ما كانش بيعمل كده مش عارفين. طب صلوا يا جماعة، طب احنا بنصلي ومش هتصلوا لما انا اخلص صلي. طب صلوا ابدا اطلاقا. بعد بقى ما اخلص الركعتين بقى معارك، ان الواحد يخف مثلا او كده، لا كنت اعتقد هذا جهاد في سبيل الله واحياء للسنن، السنة التي ماتت في عصر النبي لابد من احياء وبتاع، وركبت دماغي ولم ارى كلمة لمن شاء ابدا. حد ما جاء خالي إمام وخطيب، فبقول له قل والله عملوا فينا كذا وكذا وكذا وكذا، ولما بطلع أخطب الجمعة كذا وبتاع ما يقولوا كفاية كذا طولت علينا بتاع كذا. فقال لي بص، أولا الركعتين بتوع المغرب دول مش لازم تصليهم، سيب الناس. أنا طبعا استعظمت هذا جدا منه، يعني سيب الناس إزاي؟ لابد أن نعلم الناس. طبعا ده كله في صدري لما أتكلم. يعني رجعت أقرأ، فالحقيقة أسقط في يدي، وجدت أنه الصحابة ما كانوا بيصلوا سنة المغرب القبلية. وعثرت على هذا بعد بحث يعني في كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، هذا الكتاب الماتع الذي ليس له نظير على وجه الأرض. لو أتمه هذا الإمام ما أتمه، يعني وجدنا يدوك مسند ابن عباس ومسند عمر الخطاب وجزء مسند علي بن أبي طالب وبعض مسانيد الصحابة المقلين زي عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد العشرة. يعني وجدت أنه روى بأسانيد كثيرة أن يعني أغلب الصحابة ما كانوا يصلون قبل المغرب. فعرفت كيف يعني نحن لما لم نراعي تدرج الأحكام الشرعية كيف جنينا على الناس. طبعا بعد ذلك حبيت أن أنا يعني أصلح العلاقة وكده. فكان زمان على قدام المساجد لما نصلى عند مسجد الشيخ كشك رحمة الله عليه وكده، فكان الجماعة اللي بيبيعوا كتب ويبيعوا طور وبتاع، أنت عارف إزازة الورد والياسمين والبتاع، خدت إزازة ورد. تخيل أن الإزازة دي تفكت كل الإشكالات اللي أنا عملتها على مدار 3 سنين. يعني اول ما انا اكون انا الامام اطلع الازازه، حتى لدرجه مره رحت اصلي بيهم نسيت الازازه رجعت من نص الطريق عشان اجيبها تاني. ليه؟ كان لها مفعول السحر، لها مفعول السحر. تخيل سبحان الله، كنت يقفوا اول ما اقول استو يوم عاملين كده، اول ما كده على طول ايه بالازازه وبتاع عطرهم كلهم وبتاع. لدرجه ان خالتي رحمه الله عليها كانت تبعت ابنها اللي في سنة رابعة ابتدائي يصلي مخصوص عشان ايه يتعطر، وتقعد تشم في ايده وبتاع زي كده. لم نكن ندري الدرجات الاحكام الشرعية،

ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. طبعا يعني نكاح المرأة بعد موت الرجل، في ناس يعني يعمل عهد مع امرأته إنها لا تنكحي بعدي، كما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه، قال لأم الدرداء لا تنكحين أحدا بعدي. فأم الدرداء بعد ما مات أبو الدرداء أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين يطلب يدها، فقالت إني عاهدت أبو الدرداء عهدا ألا أنكح بعده، قال لها أحسنت فعليك بالصوم. يعني حتى هو نفسه إيه، هو نصحها. طبعا هذا شيء على صعب على النفس، أن تذهب المرأة إلى رجل آخر، بالذات عند العرب. العرب دول يعني أغير الخلق، سيبك من العرب اللي انت شايفهم الأيام دي، ما دول مش عرب، دول جايين من أجناس شتى. لكن العرب لا، المسألة بالنسبة لهم كانت رهيبة. لذلك لما كانوا بيطلعوا في الغزو كانوا بياخدوا النساء معهم ليه؟ حتى إذا لم تقاتل عن قضية تقاتل عن عرضك، حتى لا تعير بعرضك في يوم من الأيام، لأن ما ظنك بعرضك إذا ذهب إلى عدوك. ما أنت لما تشوف محنة بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يتركهم حياة، فما ظنك بعرضك إذا ذهب إلى عدوك، عشان تعرف المحنة الجسيمة التي كان فيها بني إسرائيل. فالعرب مسألة العرض عندهم لا، ده خط أحمر بالنسبة لهم. وأظن يعني أغلب الجلوس إن شاء الله يعرفون قصة سعد بن عبادة ونزول آيات الملاعنة والكلام ده، أنه أول ما نزلت أول ما جاء هم هلال بن أمية الواقفي يقول يا رسول الله وجدت رجل مع امرأتي، فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، ما كانتش نزلت آيات الملعنة. فسعد بن عبادة جالس قال أنا والله لا ألتمس له شهداء إلا وقد فرغ، على ما أروح أجيب له أربعة يكون فرغ من حاجتي، والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح. لا يعني غير مصفح، يعني مش من الصفح والغفران، يعني لا، صفح السيف وحد السيف، صفح السيف جانباه، حده اللي هو بيقتل به، يقول لا أضربه بصفح السيف، ده أنا هقتله على طول. فده بيعارض آية قرآنية، حكم شرعي نازل من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم، كيف يعارض الآيات المحكمات في سورة النور. قال يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. خلاص يبقى محكوم عليه بالإعدام اللي هي طلق زاب ابن عواد. فقال صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. شفت بقى؟ طيب إيه بقى مقياس الغيرة؟ ده درس مهم جدا لأننا نتعلمه، لأن الغيرة قد تحمل المرء على ألا يعذر من له عذر غيران، فالغيرة أعمته. دي مش الغيرة المحمود، لا. قال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته من غير ريبة، يشك في امرأته بدون داعي للشك، مفيش أي حاجة عندك تستطيع أنك أنت تعلق عليها الشك. طب ليه عمال تقفل البيبان؟ وليه عمال تحط قفل على الشباك؟ وليه عمال تحط كاميرات في البيت عشان تشوف مراتك بتعمل ايه وبتكلم مين؟ لان مفيش ريبة، ما عندكش ريبة اصلا،